القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاف. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، لما بنسجل مع عشاق الراديو فعشاق الراديو كتير، لكن لما بسجل مع نجمة النجوم وخاصة إن كل حلقة من هذه السهرة أول حاجة بيختارها السادة المستمعين سمارة، أنا معايا نجمتنا العظيمة القديرة الأستاذة سميحة أيوب. سمارة برحب بك. أهلا وسهلا وأهلا بكل المستمعين. هذه هي سمارة. الحقيقة برنامجي الراديو صديقي كل عشاق الراديو لما بقول لهم الراديو صديقكم بيقولوا لي احنا ما نقدرش ننسى مسلسل سمارة. مصر كلها كانت بتبقى فاضية الساعة 5:15. انا عايزة في البداية الاستاذة القديرة سميحة ايوب سيدة المسرح العربي تكلمينا الاول وقبل سمارة عن الراديو في حياتك. لا، الراديو في حياتي شيء مهم قوي، كان وما زال. يعني اولا ما كانش بيبقى فيه مسلسل الا انا بشتغله، وبعدين المسلسلات اللي كنت بعملها كانت مسلسلات كبيرة وتقيلة، كانت مسلسلات اجتماعية ومسلسلات عاطفية، ومعظم المسلسلات كانت سياسية، وخصوصا أيام الوحدة والانفصال. كانت المسلسلات دي بتقول كلام مهم جدا للشعوب. في حياتي دور كبير جدا، وأنا أعشق الميكروفون، وخصوصا في حاجة غريبة جدا، يعني الواحد بعد ساعات بيتفرج على نفسه وما بتعجبوش نفسه، أنا خصوصا لما بتفرج على روحي ببقى قاعدة أنقد نفسي ومتضايقة من نفسي وكرهة نفسي وحاجات كده لكن لما بسمع لي حاجة في الإذاعة ببقى مبسوطة بحب أسمعني. يا سلام الحمد لله. في حي بولاق وفي ليلة لعبت بها العواصف والأمطار كان مولد سمارة، زهرة شرسة من أزهار البراري نبتت في أرض قلقة بين أشواك الجوع والفقر والمرض والحرمان. هكذا ولدت سمارة وهكذا استقبلتها الحياة. ايوه حاضر عندك. نعم يا معلمه. خلي بالك يا شوقي من القهوه على ما اوصل لحد البيت. اذا كنت عاوزه حاجه من البيت نبعت نجيبها يا معلمه. لا بس حاسه اني تعبانه شويه. الف بعد الشر، على العموم يمكن يكون ان الاوان يا معلمه. والله باين كده يا شوقي، ظهري بيوجعني قوي. انا هقوم اروح، ابقى ابعت لي خميس جوزي خليه يحصلني على البيت. حاضر يا معلمه، عناية الاثنين. يا خميس افندي، يا خميس افندي. مش جاي، مش جاي، قول لها مش فاضي. اصحى لي شويه يا ابو الاخماس، المعلمه في البيت وعاوزاك ضروري. قول لها مش فاضي. اظهر هتولد. ما تولد ولا عنها ما ولدت، يعني هتخلف سبع البرومبة. بس هي قالت لي ضرورة اندهلك. روح قول لها هو بيقولك انه مات ومش ناوي يصحى تاني. قول لها كده يا اخي. الله وانت مالك يا خميس افندي؟ ما يصحش كده ابدا، المعلمة لوحدها في البيت ومش اصول. يا تبعد عني بقى. الله ما تطيرش الكثير اللي في دماغي. هنعمل ايه دلوقتي يا خميس افندي؟ اسمع، روح اندهلها ام علي الداية وقول للجيران يمكن واحدة تقل عقلها وتروح وتروح تشوفها. بقى كده يا خميس افندي؟ طيب. القديرة سميحة أيوب، وإحنا بنتكلم عن عشقك للراديو وأعمالك للراديو، وخاصة بعد سمارة واللي هزت مصر كلها وكانوا الناس بيستنوها، نتكلم عن العمل الإذاعي ربع العدوية. ربع العدوية ده عمل إذاعي خاص يعني على مدى الإذاعة. ليه؟ لأن السيدة أم كلثوم لأول مرة بتعمل أوبريت، يعني ما هيش حفلات. أيوة. بتعمل أوبريت في تمثيل، وهي بتمثل الشخصية اللي جوه البرنامج. فكانت بتمثل ولا بتغني؟ لا، تمثل شخصية ربع العدوية غناء، والتمثيل أنا اللي كنت بعمله، لأن هي كانت يعني سجله بفنانة كبيرة قبل مني، لكن الصوتين ما ركبوش على بعض. فهي لما جت سمعت قالت لهم لا، الصوت ده مش راكب على الصوت بتاعي، فأنا في بنت جديدة طالعة اسمها سميحة أيوب. كنت سمعت عنك بقى. لا هي سمعت بدليل ان هي قالت لهم في بنت جديدة طالعة اسمها سميحة أيوب، دي صوتها زي وانا بتكلم. فجيبوها وهي تشتغل الدور. فلما جابوني انا مرضتش، قلت لهم لا انا اسفة، انتوا سجلتوا بهذه الفنانة الكبيرة جدا، واولا هي سابت يعني شلتوها من الدور وهي ما عملتش اي حاجة، عملت الواجب بتاعها، فانا مش هسجل، ما اقدرش اسجل بعد هي ما سجلت. قالوا لي لا وازاي وما اعرفش ايه وانت مطلوبه. المهم ودوني لمدير الاذاعه، كان ايامها حماد بيه، وحماد بيه ده كان راجل صعب جدا، ما حدش يقدر يقول له لا ابدا. فقال لهم طيب لرفضه دي جيبوها لي اللي اسمها سميحه ايوب دي. فانا دخلت قال لهم دي سميحه ايوب؟ قالوا قال انت مش عايز تمثلي ليه؟ قلت له مش عايز، لان اتسجل قبل كده بهذه السيدة العظيمة. قال لي بس فنيا مش راكبه المسألة، احنا عايزينك انت. قلت له لا يا فندم، أنا. قال لي لا هتعملي، قلت له لا يا فندم مش هعمله. قال لي مش هتخش الإذاعة خالص، قلت له ماله طول ما حضرتك موجود ما فيش مانع ما نخشش الإذاعة. كنت صغيرة لكن لمضة. قال لي طب طيب خلاص خلاص خلاص خدوه خدوه. أنا روحت البيت لقيت تليفون جالي، وهذه السيدة العظيمة الفنانة الكبيرة كلمتني بالتليفون، قلت لي يا سميحة أنا شفت اللي أنت وسمعت اللي أنت عملتيه، وأنا يعني مش بعيد عنك ومش بعيد إن أنا أحبك، لأن أي بنت في أول حياتها بتبقى نفسها تاخد يعني أي فرصة، فأنت جايالك الفرصة وبيتحايلوا عليك وأنت بتقول لهم لا، أخلاقيا عيب إن أنا أخد حاجة زي كده. فأنا بقولك وبأرجوك إنك أنت تشتغل الدور علشان أنا بحبه جدا، وإنت انرفضتي حيجيبوا أي حد يقول الدور، أنا بحب الدور ده وفخورة بيه وعايزاك إنت تعمليه وعايزاك أسمعه منك. فقلت لها متشكرة جدا وخلاص ضمير استريح، وأخلاق الإنسان يعني جزء منه المبدأ بقى. المبدأ. فكلمت الأستاذ عثمان أباظة، قلت له أستاذ عثمان أنا حاجة أسجل. ما صدقش الراجل، قال لي أقنعك حماد بيه؟ قلت له لا مش حماد بيه اللي أقنعني، اللي أقنعني الست الفنانة الكبيرة اللي هي تحيلت علي إن أنا أشتغل الدور وهي هتكون سعيدة. يا سلام. بس عملت الدور، جيت أشتغل، كان طبعا التكييف بايظ في الاستوديو وكنا في أغسطس والعرق بقى والسخونية، وكانوا بيسجلوا المقاطع اللي أنا بس ليا فيها، هم مسجلين كل العمل. فكانت السيدة أم كلثوم الحقيقة كانت تقفلي على باب الاستوديو في الاستراحة لما أخرج أشم نفسي بكوباية العصير، وترفض أن أي حد يمسك كوباية العصير، يعني المخرج والفراش يتقول لهم لا أنا همسك لها كوباية العصير. لأن هي دخلت في الجو ده وتفضلت وعملت حاجة زي كده. شوفي برضو الفنان العظيم الكبير، عظيم في سلوكه وعظيم في ملفظه يعني الحقيقة. وسجلناها وعملناها ونجحت ولغاية النهاردة بتتزاع. طيب أنا بقى في سؤال عايز أسأله، وأنا عارفة حضرتك هتقولي لي لا انا ارفض اجاوب، بس معلش انا طمعانه مش هقول لك مين الفنانه دي. لا مش عايزه الفنانه. انا مش هتكلم، انا هتكلم عن فيلم رابعه العدويه. يعني لما اتعمل ما تعرضش على حضرتك ان انت تقومي ببطولته؟ هي اللي قامت ببطولته نبيل عبيد. لا ما تعرضش، بس اخر الفيلم يا فندم في صوت حضرتك وخاصه الاغنيه. لا استعملوا صوتي. صوتي في الابتهالات كلها. كان صوتي انا. حضرتك طيب يعني ما فيش وجه اعتراض؟ لا لا لا لا انا ما اعترض. شوفي انا فيا حاجة لا ألهس ورا شيء ولا اعوز شيء مش بتاعي. يعني بعد ساعات في ادوار كتير كنت احب العبها بلاقي حد تاني بيلعبها اقول حلال عليه كويس. ما اشعرش باي حاجة، لكن انت لما تيجي تقولي لي العبي لي الدور ده اموت نفسي عشان اعمله كويس. اصل الحكاية دي اتكررت في سمارة يا استاذة سميحة. وماله. وماله لهم وجهة نظر. هم ليهم وجهة نظر. واكي مفيش لا نوع. لا ابدا ابدا. ولا انا نجحت. انا نجحت. وعلى اثر نجاحي انت بتعملي ده. فانا اللي ناجحه. وبعدين انت الناس بتاخد على ساوند صوت معين. وعلى حاجه معينه، حتى لما تعملي احسن مني هيقولوا لا اللي سمعناها في الاول هي اللي احسن، فانا كسبانه. يا سلام يا سلام. الحقيقة يعني الإذاعة والراديو يعني كان له السبق والشرف إن القديرة سميحة أيوب تقوم بهذه الأعمال غير التلفزيون والإذاعة. الحمد لله كان لي الشرف أنا، وما زلت لي الشرف إن أنا بحب الإذاعة جدا جدا، لأن أنا اتعرفت من خلالها، وإن أنا بحب صوتي في الميكروفون. صوتي في الميكروفون ببقى سامعاه ومبسوطة. لكن لما بسمع صوتي كده وأنا بتكلم مانيش مبسوطة إلا لما بسمعه. إذن الميكروفون ده حبيبي. صح. وبحبه. صح. وبحب الإذاعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. كوكب الشرق، أم كلثوم لأول مرة في برنامج غنائي، عازفة النائي. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. وعزتك يا ربي ما عبدتك لجنتي بل لمحبتك، وليس من أجل جنتك أضعت عمري في الوصول إليك. إنه الحب عازفة الناي، تصوير تاريخي لحياة قدوة الواصلين وإمامة العاشقين، رابعة العدوية. كتبه للإذاعة طاهر أبو فاشا. الألحان رياض الصنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل. الموسيقى التصويرية إبراهيم حجاج. الإخراج عثمان أبازة. غريبة الدار، يتيمة الأبوين، لا دار لي ولا قرار. إذا أصبحت لا أدري أين أمسي، وإذا أمسيت لا أدري أين أصبح. يا قلبا إلى أين يا ربا؟ بحق السماء، بل من أنت يا جنية الصحراء؟ انشقت عنك الأرض أم هبطت من السماء؟ بل أنا وراءك منذ ساعة، وأنت مع هذه الأنغام سابحة لا تحسين وقع الأقدام. وما شأنك بي يرحمك الله؟ فتاة تمشي وحدها في البيداء، لا أنيس لها غير هذا الناي الباكي وهذا الغناء الحزين. ماذا تريد مني يا سيدي؟ يا تبارك الله، ما أصبح وما أمسى. لا تلمسني، دعني. لا تخافي. من أنت يا صبيتي؟ ريشة في مهاب الرياح، تائهة في صحراء الحياة، لا أدري لما كنت ولا أعرف أين أكون. ما اسمك يا صغيرتي؟ اسمي رابعة. رابعة؟ رابعة؟ إذن فأين الثالثة وأين الثانية وأين الأولى؟ إنك لا تهزل، إنهن إخوتي. نحن أربع يتيمات مات أبوانا في الطاعون الذي دهم البلاد، ولما اشتدت المجاعة بالبصرة وقحت الناس خرجنا نلتمس الحياة وتفرقت بنا السبل، فهمت على وجهي لا أعرف أين أصبح ولا أعرف أين أمسي. يا للمسكينة، لقد وقعت على صيد سليم. أقبلي. كلا كلا. لا تخافي يا صغيرتي، ستكونين قينة تتحاكى بها حانات الأبلة. سيدي، أنا لا أريد بك سوءا ولا أريد إلا الخير لك. اسمك إذن رابعة. أجل يا سيدي. فما ولاؤك؟ ولائي لآل عتيك. أي بطونهم؟ بنو عدوى. إذن فأنت عدوية. نعم. هذا جميل، رابعة العدوية، اسم جميل ومسمى أجمل. تعالي تعالي. ماذا تريد بي يا سيدي؟ إنما أنتشلك مما أنت فيه. تعالي معي. إلى أين؟ بهذا الصوت الساحر وبهذا الجمال النادر سأصنع منك شيئا يملأ ليالي الأبلة. هيا رابعة. دعني. الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح، يعني حك عملتي مسرحيات كتيرة ناجحة جدا جدا والناس بتحبها قوي، لكن إيه حكاية سمارة مع الإذاعة المصرية ومع مصر كلها على فكرة؟ لأن سمارة كانت زي الـ الـ الـ أول وجبة الواحد بيأكلها. واخد بالك، كانت وجبة جميلة جدا. كنت حقيقة طالبة لسه في المعهد؟ أنا كنت طالبة في المعهد وما كنتش عايزة ألعب الدور، لأن الدور كان يعني عنيف وكتبت شوارعية وكده، وأنا دايما كنت بلعب أدوار البنت الرقيقة اللي لسه يعني بتتفتح على الدنيا وكده. فالأستاذ يوسف الحطاب الله يرحمه، كنت أنا مسافرة أيامها في باريس وطلبوني، قالوا له دي مسافرة، فوالدتي بعتت لي تلغراف لأن كان أيامها التليفونات صعبة، قالت لي تعالي دول عايزينك في الإذاعة ضروري وقاعدين مستنيينك علشان حاجة مهمة. وأنا كنت هناك قاعدة زي شبه دراسة يعني، فقطعت كله وجيت قلت لها إيه في إيه، قالت لي الأستاذ يوسف الحطاب عايزك. فكلمته قال لي تعالي، انت فين؟ انا قاعد معطل الشغل علشانك وكده. قلت له حاضر. فرحت له قال لي خدي ردا وانا عايزك تشتغل المسلسل ده. فقريته لقيت مش انا خالص في الدور. قلت له لا اسفة يا استاذ، انا ملعبش الدور ده. قال لي ليه؟ قلت له لا ما مش انا ملعبوش. قال لي، قلت له عندك فلانة زميلتي ممكن تليق للدور. قال لي لا هتلعبوا حاجة تانية، أنا عايزك أنت لأنك أنت مش شكلك كده ولا أخلاقك كده، أنا عايزك تلعبي ده. قلت له لا، قعدنا جاب ناس شاهدهم، فاتفقنا أن أنا أسجل أول حلقة وأسمعها، إذا عجبتني أكمل، ما عجبتنيش ما أنا حر. بس فسجلنا أول حلقة، فلما سجلت أول حلقة ما عرفتنيش، ما عرفتش صوتي. قلت له الله إيه دي؟ مين دي؟ قال لي أنت. قلت له مش ممكن. قال لي أنت. سمعت الآخر، قلت له خلاص أنا هشتغل الدور. يا سلام. لقيت نفسي وأنا بشتغل الدور دخلت في الشخصية، وأنا ما عرفتش سميحة دي، دخلت في سمارة. ودخلت في سمارة وحبيت سمارة. الناس حبوها لأني حبيتها، ما فيش حاجة تحبيها وتصدقيها إلا الناس تحبها وتصدقها. وما كناش لنا ولا هو ولا أي حد في الإذاعة إنه يتخيل إنها حتوقف المواصلات، صح، وتوقف المحاضرات، والأساتذة في الجامعة يقولوا وقفوا المسلسل ده لأن بنلاقي الطلبة بيخرجوا من المدرج وما بنشوفش ولا حد إلا بعد المسلسل. والترميات كانت أيامها بتقف كان في ترميات عندنا حلوة قوي. كانت الترميات بتقف وقصاد الأهاوي الناس الزحمة زي ما يكون كان في مظاهرة وقاعدين بيسمعوا سبحان الله المسلسل. سبحان الله فعلا. سبحان الله. اتعمل فيلم للتلفزيون ليه حضرتك ما حاولتيش تقولي أنا أمثله مثلا؟ أنا وهي عايزة أقولك حاجة فضل. في حياتي لغاية النهاردة عمري ما قلت المخرج ولا لمؤلف اكتب لي ولا أنا نفسي ألعب الدور ده. أنا أحب أبقى قاعدة ويجيني الدور لغاية عندي. لما الدور يجي لغاية عندي أموت نفسي فيه وأحبه لأنه هو اختارني مش أنا اللي اخترته. سمارة عملت إيه؟ بكرة بالليل الساعة 11 فين؟ في سكة الهارة. ونبيه هيكون موجود؟ أيوة يا فؤاد. برافو عليك يا حبيبتي. أنفع أشتغل في المباحث وتنفع تتجوزي ضابط مباحث. هتجوز ضابط مباحث ده حلم يا فؤاد. وإن شاء الله هيتحقق وحتبقي مراد يا سمارة. هولا في ليلة القدر يا فؤاد. أنت مش مصدقة؟ طب تعالي تعالي يا سمارة تعالي جنبي. وحشتيني قوي يا حبيبتي. بص في عينيا مش هتلاقي حاجة فيهم إلا صورتك يا سمارة. كل ما ببقى معاك يا فؤاد بنسى كل حاجة وبحس إني في عالم تاني. بحبك يا فؤاد ماليش إلا أنت يا فؤاد. ما تسيبنيش أبدا. إيه ده؟ سلطان. أيوة سلطان سلطان المغفل. سمارة مالهاش ذنب يا معلم. أنت اللي بتحبها مش عايز تقول كده؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوله؟ هي دي الحقيقة. الحقيقة عرفتها دلوقتي. الحقيقة اللي ما كنتش عايز اشوفها ابدا. بقالكم مدة تلعبوا بيا وعاملين نجار الدل في وسطكم. مالوش لزوم الكلام ده. اللي عاوز تعمله اعمله. كده يا سمارة كده تحطي دماغي في الوحلة. الوحلة مش جديدة عليك طول عمرك في الوحلة. يظهر اني الاوان علشان انضف نفسي. لو غسلوك بمية النيل كلها مش هتنضف. لو ما نضفتش هنضف منك على الاقل. ايه هتموتني مش كده؟ اموتك مش كفاية عاوز اعمل فيكي حاجة اكتر من الموت. وانت يا معلم يا سيروميو هسففك تراب الارض. هقعد اموت فيك 6 اشهر كل يوم هاخد منك حتة لحم ارميها للكلاب. وادي يا دنجل يا دنجل. نعم. يا لبن. نعم يا معلم. اصحوا تعالوا. ايوه يا معلم. تعالوا هنا. اذا كنت عاوز تموتني خلص عليا دلوقتي. المسدس اهو معاك. خسارة فيك الرصاصة. الرصاصة دي علشان الرجالة مش علشان صناديق الزبالة اللي زيك. دنجل. ايوه معلم. خد الكلب ضربه تحت كتفوه لحد ما يقوله المعلم سيد. ده نادل مش معلم. الله عمل حاجة يا معلم. قاعدين هتعرفوا. اوعى يفلت منكم. لو فلت منكم هتفنكم كلكم. ما تخافش يا معلم عيب ده احنا رجالتك. نجره قدام يا سي السيد. وانا هتعمل فيا ايه؟ انتي ادي اول دفعة. انت بتضربني يا سلطان. انتي لسه شفت حاجة؟ ايه ده يا معلم بتضربها ليه؟ امشي وقت من هنا. امشي اخرج. مفيش حد يخش هنا. اخرج بس روق دمك يا معلم. الله ست سمارة ما تستحملش الضرب ده. انت هتخرج ولا فرغ المسدس في كرشك؟ حاضر حاضر يا معلم. يا مجرمة يا مجرمة تخونين. أنا المعلم سلطان اللي بيخوفوا به الرجالة. تخونين أنا مع حتة عين بس تعنهوش يمسح لي الجزمة. اخرس. انت اللي هتخرسي. الحق يا دنجل. إيه؟ المعلم حيموت ست سمارة من الضرب. وجيت احوشه عنها كان هيضربني بالرصاص. انتوا عملتوا ايه يا سيد؟ ولا حاجة. بحكي لها على الاتفاق اللي حصل بينا النهاردة. فرحت ومن فرحتها قالت انت تستاهل بوس على كده. وهي بتبوسني دخل المعلم. يا خبر اسود يا سيد. وبعدين؟ وبعدين اتصرفوا انتوا بقى. الله ايه رايك يا البند؟ نطلع كلنا نخلص عليه. بس نضربه كلنا. انا مش موافق على كده. الله مش موافق ليه يا سيد؟ استنوا لما ياخد البيعه من راجل وتبيعوها وبعدين تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. وسمارة نسيبه يموتها؟ مش حيموتها ولا حاجة. ازاي بس؟ اصله بيحبها عبيد، ودلوقتي فوق من الهاوسة اللي هو فيها. يعني نسكت خالص ونسيبه يضربها قدامنا؟ اهدى دنجل، احنا بقينا في اخر الحكاية ومش عاوزين نبوظها. بس المهم دلوقت انكم تقفلوا القفل على الفاضي وتسيبوا لي مفتاح السكة. ليه؟ انت عاوزين يموتني؟ لا، يموتك ازاي؟ طب هات المفتاح. ما تديله المفتاح يا دونجل. بس عاوز المفتاح ليه؟ عشان انا عارف هو هيجي الليلة يخلص عليا بعد ما ياخد البضاعة، ولما يجي هكون انا برا. فكرة والله، خد المفتاح اهو. طيب دلوقتي السادة المستمعين في الراديو صديقي، كل ما سجل مع ضيف ما يجيبش غير سيرة سمارة، مع العلم حضرتك لك أعمال أخرى في الإذاعة يعني لا تنسى. فأنا عايزة من الفنانة القديرة سميحة أيوب تقول للسادة المستمعين عن ترشيح عمل آخر. طبعا أنا مش هقول أقل نجاحا، لكن هو ناجح برضو، إن أعمالك كلها ناجحة في نفس لا مش في نفس الزمن ده، يعني يعني في يعني مسلسل في نفس في أيها الحب لا تهجرني، في أجازة صيف كانت برضو أجازة صيف بعد سمارة، بس ما حدش أخد شهرة سمارة ولا حب سمارة، لأن زي ما قلتلك أول وجبة أول أكلة بتكليها وانت جعانة قوي قوي قوي، فبعد كده دقتي طعم الأكل الحلو خلاص بتنوعي بقى. الفرعون أمنحتب الثاني والعلاقات المصرية مع دول الجوار في الجنوب. كان آخر من وسع رقعة البلاد المصرية وثبت حدودها من الجهة الجنوبية الفرعون تحتمس الثالث، وبذلك يعد عصره نهاية الفتح السياسي في هذه الجهة. ولذلك نجد أن الحملات التي قام بها الملوك الذين خلفوه لم تكن حملات لمد حدود مصر، بل كانت حملات تأديبية في وادي النيل على بدو الصحراء الذين كان لا غرض لهم إلا النهب والسلب من الأهالي الذين أخذوا يتمصرون بازدياد على مر الأيام. وأول ملك قرن اسمه ببلاد السودان بعد تحتمس الثالث هو ابنه أمنحتب الثاني، غير أنه ليست لدينا نخوش أو مناظر تحدثنا عن قيامه بمشاريع حربية في هذه البلاد. وكل ما نعرفه عنه هو ما جاء في نقشين موحدين من حيث الألفاظ، فقد جاء فيهما أن الملك بعد أن عاد من حملة في آسيا قتل 7 أمراء من أهل نحسي وعلق 6 منهم على جدران طيبة، في حين أن 7 قد أرسل إلى نباتة في تاسيتي في الجنوب وعلق جسده على جدرانها، وذلك لأجل أن تظهر انتصارات جلالته أبد الآبدين في كل الأراضي وفي ممالك أرض السود. ومنذ ذلك استولى على أهل الجنوب وغل أيادي أهل الشمال. الفنانة القديرة سميحة أيوب، طيب الأعمال بقى الأخرى مش أعمال حضرتك، عايزة أسأل عن الراديو في حياتك، يعني إيه الأغنيات وإيه الأعمال الدرامية الغنائية اللي حاجة بتسمعيها في الراديو؟ ويا سلام هي دي بقى عنف الأصيل. يا حلو ينادلي وشم منادلي، يا حلو ينادلي وشم منادلي، يا حلو عندي يا حريرة هندي انا مخبي ليله الفرح اهدي والشال ده انا مخبي ليله الفرح اهدي واشعل اناديلي واشعل الإذاعة اللي بتعجب حضرتك، أغنيات تحب تسمعيها بأذنك ما تشوفيهاش في التلفزيون؟ لا يعني أصل المطربين أنا بحبهم أحب أشوفهم كده، لكن الإذاعة لها مزاج خاص، الخيال ولها قعدة خاصة ولها خيال خاص، ويعني أحب أسمع أوي أوي أوي عبد الوهاب القديم، وأحب أسمع أم كلثوم الجديدة والقديمة وال وأول ما بدأت يعني في الليل لما خليت إلا من البكي ونجم حلو القديرة سميحة أيوب الإعلامية أيضا، لأن أنت قمتي بناريشن كبير قوي قوي في بعض البرامج. أنا بشكرك جدا، بقولك كل سنة وأنت طيبة ودايما صوتك معانا في الإذاعة وفي كل حتة. وأنت طيبة وكل المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.